بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير، فجاء الوعيد الشديد لمن صور صورة من ذوي الأرواح. والتصوير أنواع: تصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم، تصوير ما خلق الله مما لا روح فيه، وهو نوعان: نامي وغير نام. النامي مثل الشجر والزرع، وغير النامي مثل الجبل والوادي والبحار. ما لا نمو فيه هذا لا بأس بتصويره، كالجبل والوادي والبحر والنهر ما هو نام وليس من ذوات الأرواح، كالأشجار والزروع، هذا محل خلاف. بعض العلماء رحمهم الله يمنع من هذا، كالإمام مجاهد إمام المفسرين في مكة في زمن التابعين رحمه الله، الذي يقول: عرضت القرآن على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية. ولذا قال العلماء رحمهم الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني قف عليه. فهو يرى أن تصوير النامي داخل في التحريم، ويستدل رحمه الله: تصوير ذوات الأرواح كاملة هذا محرم، الصورة كاملة. وبعض العلماء يعمم، سواء كانت ذات جرم أو رقما في الورق. وأما إذا كان بعض صورة كالوجه مثلا، فهذا بعض العلماء رحمهم الله يرخص في هذا للحاجة والضرورة، كالبطاقة والجواز التابعية والشهادة وغير ذلك من الأوراق التي تطلب التصوير، والإنسان محتاج إليها مضطر إليها، ولا تخرج إلا بصورة، ولا تكون الصورة كاملة وإنما هي في الوجه. هذه يرخص فيها بعض العلماء. وأما الصورة الكاملة فهذه منهي عنها وداخلة في التحريم. الصورة صورة الحيوان ما فيه روح من آدمي وغيره كاملة، هذه واردة في هذه الأحاديث الآتية. استدلال الإمام مجاهد رحمه الله في تحريم تصوير ما ينمو مما هو من خلق الله جل وعلا وينمو، بقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. قال: الذرة من الحيوانات ما فيه روح، والحبة أي حبة من الحبوب، والمراد بها النامية التي تزرع فتنمو، والشعيرة جزء من كل من الحبات، لأن حبة تشمل جميع الحبوب النامية، شعيرة جزء منها. فهذا تعجيز من الله جل وعلا وإظهار لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء مما خلق الله كما خلق الله تبارك وتعالى. قال: حبة وذرة، حبة وشعيرة، هذه ليست من ذوات الأرواح وإنما هي من الحبوب النامية التي تزرع فتنبت والشجرة تنمو. فهذا من خلق الله الذي اختص الله جل وعلا به، لأن ما يوجده الآدمي من الحبوب ما ينمو. فمثلا القطع اللي على شكل بعض الحبوب مثل بعض أنواع الأرز مثلا، هذه الحبوب الصناعية هذه ما تنمو، لو بذرت ما نبتت، وإنما التي تنمو وتنبت هي ما خلق الله جل وعلا. فمثل حبات الرز النباتي ينبت، حبات الرز الصناعي ما ينبت، حبات مثلا من حبوب المكرونة وغيرها مثلا من الصناعية ما تنبت. إذن فالكلام في التصوير بأنواعه ما فيه روح وهذا محرم، واستثنى منه بعض العلماء ما كان حاجة وضرورة ولم يكن صورة كاملة، وسوى بعض العلماء بين الرقم وما كان له جرم، يعني من خشب أو حديد أو نحاس أو فضة أو ذهب، وما كان رقما في ورق. والصورة الكاملة محرمة ولا تباح إلا لضرورة وحاجة ملحة، مع كونها غير كاملة، يعني ما تكون صورة آدمي كامل وإنما صورة الوجه للحاجة. ما كان من خلق الله جل وعلا وهو نام محل خلاف، ويرى بعض العلماء أنه محرم ويرى بعضهم أنه ليس بمحرم لأنه لا روح فيه. وأما ما كان من خلق الله ولا روح فيه وليس نام كالجبل والوادي والبحر والنهر، هذا لا حرمة فيه ولا كراهة. وأما ما كان من صنع الآدمي كالعمارة مثلا والسوق والدكاكين وغير ذلك هذه لا إشكال في جواز تصويرها كما أنه يوجدها فيصورها ولا حرج في هذا، لكن لا يصورها مع ذوات الأرواح. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. هذا يسمى أحاديث من الأحاديث القدسية. الحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وليس من القرآن، فهو أعلى مستوى من الحديث النبوي ودون القرآن، فهو يختلف عن القرآن لأن القرآن يقرأ في الصلاة والحديث القدسي ما يقال في الصلاة ما يقرأ في الصلاة، والقرآن لا يقرأه الجنب والحديث القدسي يقرأه الجنب. وفيه فوارق أخرى قد تقدمت الإشارة إلى بعض منها، وهو أحيانا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يعني أن الله تكلم به، وأحيانا يكون أن الله جل وعلا ألقاه في روع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاءه بوحي من جبريل وإنما يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يكون من كلام الله قاله بلفظه، وأحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه. قال الله تعالى مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الحديث. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قوله قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به هذا من الحديث القدسي. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم أي بمعنى لا أحد أظلم ممن فعل هذا الفعل، لأن في هذا مضاهاة للربوبية، لأن الخالق هو الله جل وعلا، وإذا ذهب العبد يخلق كخلق الله جل وعلا فمعناه نازع الله في ربوبيته. وبعض الصفات اختص الله جل وعلا بها فلا يوصف بها غيره، فإن وصف بها فهو تعد منه وتجاوز للحد، مثل الكبر في حق الله جل وعلا صفة كمال، وفي حق المخلوق صفة نقص. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم لأنهم تكبروا وتعاظموا فأهانهم الله جل وعلا. والجزاء من جنس العمل، كما أن المتواضع لله جل وعلا يرفع الله جل وعلا شأنه، من تواضع لله رفعه. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الذي هو المصور، ثم تحداهم الله جل وعلا، قال هم يضاهون ويريدون أن يفعلوا كفعل الله لكنهم يعجزون، وتحداهم بقوله فليخلقوا ذرة، أصغر موجود حي تحداهم عليه، قال يخلقوا هذه الصغيرة الذرة، أصغر أنواع النمل، أصغر دويبة في الأرض، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أي حبة من الحبوب، حبة حنطة، حبة دخن، حبة ذرة، حبة شامية، حبة أي شيء من الحبوب، ما يستطيعون وإن صغرت. هم قد يصوروا مثلها من حيث التصوير لكن ما تكون مثلها أبدا، لأن الحبوب هذه إذا بذرت في الأرض نبتت، والحبة اللي على شكل الذرة أو على شكل الدخن أو على شكل أي نوع من أنواع الحبوب أو اللوبة أو الفاصوليا أو غيرها من الحبوب، أي حبة على شكلها صناعية ما تنمو، اغرسها في الأرض ما تطلع، تفسد ولا تطلع. ولهذا تحداهم الله، وهذا من أدلة الإمام مجاهد رحمه الله في تحريم تصوير ما ينمو. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون، يعني ما يستطيع أن يخلقوا حبة من الحبوب فتنمو فتكون مثل ما خلق الله، لكن هو إذا صور أراد أن يضاهي خلق الله، يظن أنه بهذا يضاهي وهو عاجز. فهذا الحديث دليل على تحريم تصوير ذوات الأرواح، واستدل به بعض العلماء رحمهم الله على تحريم تصوير الحبوب والأشجار النامية. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما أي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون يعني يحاولون يشبهون ويعملون مثل خلق الله، يصور صورة، يعني يصور صورة آدمي أو حيوان من طين أو من خشب أو من ذهب أو من فضة. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعني هذا تحديد للعذاب بأن عذاب يوم القيامة أشد من عذاب الدنيا، لأنه قد يعذب العاصي في الدنيا فيكون كفارة له عن فعله ولا يعذب في الآخرة، لأنه كما جاء في الحديث أن الحدود إذا أقيمت كفارة لفاعلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا الحديث أن هذا العذاب يوم القيامة للمصورين. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، ودل هذا الحديث على أن الناس يتفاوتون في العذاب يوم القيامة، كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أسفل النار، وكما جاء في القرآن إن فهم في أشد العذاب، فالناس يتفاوتون في عذاب يوم القيامة. بين صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وذلك أنها جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ويستحق عليها أشد العذاب إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. فهو إن كان كافر مع التصوير ومع التصوير كفر، فهذا خالد مخلد في النار والعياذ بالله، ويعذب عذابا شديدا لكفره ولتصويره. وإن كان مسلم ويصور فهو متوعد بهذا الوعيد إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. كل مصور، كل من ألفاظ العموم، كل مصور في النار، وهذا وعيد شديد. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يعني صور 10 صور يجعل له 10 أنفس، صور 100 صورة يجعل له 100 نفس تعذب في النار بكل صورة، يعذب عذابا كاملا والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد وزجر لمن يفعل هذا الفعل أن يتوب إلى الله جل وعلا ويترك هذه الشغلة المحرمة ويبحث عن رزق حلال يستعين به على طاعة الله. نعم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يعذب ويؤمر بأن يفعل شيئا لا يستطيع، يقال له مثل ما صورت وأردت أن تضاهي خلق الله في الدنيا فانفخ فيها الروح، انفخ فيها الروح وليس بنافخ، ما يستطيع أن يحييها ويجعلها هذه الصورة حية. فهذا وعيد شديد لمن فعل هذا الفعل. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولمسلم رحمه الله عن أبي الهياج أحد التابعين ممن لازم علي رضي الله عنه قال: قال لي علي، يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا قال التابعي قال لي علي فهو لا ينصرف إلا لعلي بن أبي طالب، مثل إذا قيل عن عمر أو قال عمر ونحو ذلك فهو لا ينصرف إلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكلفك وآمرك بمثل ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسر أبو الهياج رحمه الله أن تكون وظيفته مثل وظيفة علي رضي الله عنه التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كلفني وأمرني وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، ألا أبعثك على مثله؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعثني ألا أدع صورة إلا طمستها، إذا قابل رأيت صورة، المراد صورة حيوان والله أعلم، إلا طمستها. وهذا الحديث مما استدل به العلماء رحمهم الله على أن الصورة تسمى صورة وتحرم سواء كانت رقما أو جسما، لأن الطمس يكون للرقم غالبا، يكون في ورقة أو في ثوب أو في جدار فتطمس. ألا تدع صورة إلا طمستها، يعني لا تترك صورة تراها إلا طمسها. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الوظيفتين لعلي رضي الله عنه، وجمعهما علي لأبي الهياج رضي رحمه الله مع تباعدهما، لكن هدفهما متقارب. الصورة فيها مضاهاة لخلق الله وفيها منازعة لتوحيد الربوبية، وهي بسببها حدث أول شرك في الأرض، والقبر المشرف وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الغلو بصاحب هذا القبر وتمييزه عن غيره والتوجه إليه. وهذا إن طلب من صاحب القبر فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن عظمه ورفعه فوق منزلته فذلك وسيلة إلى الشرك. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، يعني يكون متساوية. ولهذا كره بعض العلماء رحمهم الله تمييز بعض القبور على بعض، حتى في الحصى أو في الحصباء أو فيما يذر على القبر، قال لا يميز، تسوى القبور، لأنهم أموات المسلمين سواء عندنا وأمرهم إلى الله جل وعلا، فلا نميز هذا بأن نجعل عليه حصى كبيرة أو نرفع قبره ذراع أو ذراعين أو نبني حول قبره جدار ولو قصير أو ندر عليه الحصباء الحمراء النظيفة نميزه عن غيره. لا يا أخي، هذا قبر من قبور المسلمين مع المسلمين، لا يميز واحد على الآخر، يسوى بينها. ألا تدع قبرا مشرفا يعني متميز على غيره إلا سويته. وهذه السنة، ويكره تمييز بعض القبور على بعض، بل تكون على درجة واحدة وعلى سمت واحد، لا يرتفع بعضها عن بعض، ولا يميز بعضها على بعض بنوع من الحصى أو نوع من الرضراض أو نحو ذلك الذي يميزه، فيمر المار فيقول هذا قبر من؟ هذا قبر من؟ يعني يلفت النظر بأنه يتصور أن هذا قبر عظيم. وفي القبور الله أعلم بحالهم، قد يعظم الناس شخصا هو في حفرة من حفر النار، وقد يستهين الناس بشخص ما في قبره وهو في روضة من رياض الجنة وولي من أولياء الله. فنبي جل وعلا لا يعلمها إلا هو، أو ما أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الله أطلع رسوله على قبرين يعذبان، واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي كان يقوم المسجد أو المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليه أو عليها بعد دفنها، لأنها مات أو ماتت، فاستهان بعض الصحابة بها ونجزوها ودفنوها ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في نظرهم أنه إنسان عادي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره عنه، فقالوا مات، قال ألا أخبرتموني؟ دلوني على قبره أو على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فقد يستهين الناس بأناس لهم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، وقد يرفع الناس قدر أناس ويميزونهم وهم في حفرة من حفر النار ما يدرى. فما يليق أن نميز أحدا على أحد في الأمور التي يتساوى فيها الناس مثل القبر، ما نميزه بحصى متميزة أو نوع من أنواع الرخام أو بناء أو رضراض أو حصبة أو نوع مثلا ملفت للنظر يجعل المار يقول هذا قبر من هذا قبر من. كل القبور الأفضل أن تكون متساوية. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، يعني سواه مثل غيره. وكذلك علي رضي الله عنه بعث أبي الهياج على ما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ما حكم التمائم التي تعلق على الساعد؟ هذه التمائم لا تجوز محرمة، ويجب على من رآها أن يزيلها بإقناع صاحبها بأن يزيلها من يده، فإن لم يفعل فليفعل هو إذا لم يترتب على هذا فتنة أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خيط فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني هذا حماية من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والتوجه إلى الله جل وعلا وحده، ولا يجوز للمخلوق أن يتوجه إلى غيره، ولا يعلق شيئا يظنه إلا ما كان علاجا حسي، مثلا يقال له كل من كذا أو اشرب من كذا أو نحو ذلك، هذا علاج حسي لا بأس به. أما أشياء وهمية مثلا تعلق أو تربط في العضد أو تربط بالساق حتى تشفيه من كذا أو من كذا، فهذا لا يجوز فعلها، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فليحذر المسلم الوقوع في المحرم من حيث لا يشعر أو من باب تقليد العوام أو العجائز ونحوهم، لأن بعض العوام وبعض النساء تتعلق بأشياء لا حقيقة لها وليست علاج. علاج نوع من الحبوب مثلا يأكله أو يشربه، نوع مثلا يتشممه يدخل في خياشيمه وصدره مثلا، علاج معروف أن مثل هذا نافع، هذا لا بأس به. وأما شيء وهمي فيجب على المسلم أن يحذره وأن يبتعد عنه، لأنها خطر عليه في عقيدته. يقول: ألا يشمل هذا الحديث إلى جميع خلق الله؟ ومن أظلم ممن يخلق مثل خلقي؟ وإذا كان الحديث شاملا إلى جميع خلق الله، فما هو دليل الاستثناء في تصوير غير ذوي الأرواح؟ هذا لفظ الحديث: وليخلقوا حبة ذرة فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وشعيرة، كما تقدم أنه ما استدل به الإمام مجاهد رحمه الله على تحريم تصوير كل ما كان من خلق الله مما هو نامي، لأنه مثل بالذرة والحبة والشعيرة. الآخرون الذين قالوا لا بأس بتصوير الحبوب النامية قالوا إن الأحاديث الأخرى في الوعيد جاءت أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فالوعيد قالوا فيما هو من ذوات الأرواح، لأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بمستطيع. يقول: في الحج المفرد هل يكفي السعي مرة واحدة مع طواف القدوم يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة؟ نعرف أن طواف القدوم المراد به طواف المرء أول ما يقدم إلى مكة بحج مفرد أو قارن، يعني دخل مكة محرما بالحج والعمرة قران، فيطوف أول ما يقدم إلى مكة، يسمى هذا طواف قدوم، يعتبر طواف نسك وليس ركن من أركان الحج ولا من أركان العمرة، وليس بواجب من واجبات الحج ولا من واجبات العمرة، وإنما هذا الطواف تطوع مسنون لكنه يعتبر طواف نسك، بخلاف طواف المقيم بمكة. مقيم بمكة أحرم بالحج وقال أطوف من أجل أن أسعى، نقول: لا يا أخي، هذا طوافك ليس بطواف نسك، لأنه ليس بطواف حج ولا طواف عمرة ولا طواف قدوم، فليس بطواف ولا طواف وداع، فليس بطواف نسك، هذا طواف تطوع ما يصح السعي بعده. من الذي يصح سعيه بعد هذا الطواف؟ هو القادم إلى مكة بالحج مفرد، أو القادم إلى مكة بالعمرة والحج قارنا، إذا طاف للقدوم كفاه عن الطواف بعد طواف الإفاضة، كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة، إذا طاف للقدوم وسعى كفاه. أما المتمتع فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يتحلل بالحلق أو التقصير. والمتمتع القادم إلى مكة يأتي بالعمرة وحدها، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل، ثم يحرم بعد هذا بالحج. فإذا أحرم بالحج له أن يطوف طواف تطوع، لكن لا يعتبر طواف هذا طواف قدوم ولا يصح بعده السعي. إذن السعي يلزم أن يكون بعد طواف نسك. ما هي وطواف النسك؟ طواف النسك هو طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع طواف نسك، لكن ما يكون بعده سعي، لأن طواف الوداع وداع إذا انتهى. فيظن بعض الناس أنه إذا أحرم بالحج من مكة يقول أطوف الآن أوسع لي ثم أسعى. نقول لا يا أخي، الطواف لك متى شئت، من ليل أو نهار، قبل الحج أو بعد الحج، في كل الأيام والحمد لله. لكن السعي لا يصح إلا بعد طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف عمرة، يعني طواف نسك. هل يكفي السعي مرة واحدة مع طواف القدوم يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة؟ أقول نعم، إذا كنت قادم إلى مكة ومفرد بالحج أو قارن فيكفيك هذا السعي. أما إذا كنت متمتع فتطوف وتسعى وتقصر ثم تسعى بعد طواف الإفاضة. وهل يكفي طواف واحد للإفاضة والوداع يوم 12 من ذي الحجة؟ نعم، إذا لم يكن بعده سعي، إذا كنت أديت السعي قبل هذا. يقول أقرضت رجلا مبلغ 2000 ريال وقلت إذا لم يرجعه يكون جزء منه زكاة والباقي في ذمته أو أعفي عنه، فما الحكم؟ يقول أقرضت أو دينت رجل مبلغ كذا وقلت له إذا لم ترجعه يكون جزء منه من الزكاة. لا يا أخي، يعني إذا أيست منه تجعله على حساب الفقراء تقي به مالك؟ لا، ما يجوز هذا. إذا كان صاحبك من أهل الزكاة فأعطه من الزكاة، فإذا أعطيته إن شاء رده عليك سدادا فلا بأس، لكن بدون شرط. فتقول أعطيك على من أجل أن ترجعه علي سدادا، لا يجوز. أيست من هذا الدين تقول ضعه، اجعله على حساب الفقراء، اجعله من حق الله. لا يا أخي، ما يجوز هذا، وإنما لك أن تعطي من تطالبه بمال. إذا كان من أهل الزكاة تعطيه من الزكاة، فإن شاء أعاده إليك سدادا فلا بأس. يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي والكاميرا؟ كثير من العلماء يرى أنه مثل غيره من التصوير، لأنه يحتاج إلى عمل من المرء ويحتاج إلى مجهود. بعضهم يقول هذا مثل المرآة، المرآة تمر بها وتظهر صورتك، هذه لا إشكال فيها، لكن هذا يحتاج إلى عمل. الآلة والكاميرا ما تصور وحدها، تحتاج إلى يد وإلى عمل وإلى ترتيب، فهي صورة، فإن كانت كاملة فهي صورة وهي محرمة، وإن كانت غير كاملة فكما تقدم إذا كانت لحاجة فلا بأس بذلك إن شاء الله، كما أجاز هذا كثير من العلماء في الوقت الحاضر للحاجة والضرورة للرخصة والتبعية والجواز ونحوها من البطاقات التي تحتاج إلى صورة وتكون بقدر الحاجة، ولا يجمع الإنسان الصور، لأنه جاء بالحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يقول: ما المقصود بالرقم؟ أهو العدد أم ماذا؟ لا يا أخي، ما هو العدد، الرقم التصوير في الورقة، يعني ما هو ذا جرم مستقل مثل من خشب أو من ذهب أو من نحاس، رقما يعني في بالصورة في الورقة أو في القماش مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الدخول لما رأى الصور في الثوب المعلق، سترة معلقة على كوة، فتوقف صلى الله عليه وسلم عن الدخول، ففزعت عائشة رضي الله عنها وقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ لما رأت النبي توقف عن الدخول رضي الله عنها سارعت فأمرها بإزالة القرام المعلق فأزالته رضي الله عنها. يقول: إذا احتلمت ووقع المني على ملابسي، هل يجوز لي أن أضع الملابس في الغسالة أم أغسل مكان الذي وقع فيه المني بعينه؟ المني طاهر، وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنضحه بالماء رطبا، أفركه يابسا وأنضحه بالماء رطبا. فهو المني طاهر إذا لم يخالطه نجاسة، فإذا خالطته النجاسة نجسته، وإذا كان مني فقط فهو طاهر، سواء وضعه بالثوب الغسالة مع الملابس الأخرى أو لا، سيئاً لأنه جزء من الطاهر، مثل ما لو علق بالثوب مثلا شيء من البيض أو الحليب أو الطماط أو غير ذلك، فهو طاهر ما ليس فيه نجاسة. يقول: هل يجوز تصوير المساجد وبيعها في الأسواق؟ نعم، لا بأس في تصوير المساجد إذا لم يكن فيها صور آدميين، إذا كان مجرد شكل الأعمدة مثلا، لأن هذا من خلق الإنسان وليس مما هو من خلق الله جل وعلا الذي خلقه وليس ليد آدمي فيه دخل. فرق بين ما ينشئه الآدمي مثل العماير والمساجد ونحوها، هذه لا بأس في تصويرها. يقول: إذا كان المصور يصلي ويزكي ويحج هل يخلد في النار أم لا؟ من أصول أهل السنة والجماعة أن من مات على الإسلام على التوحيد لا يخلد في النار، لكن إذا كان على كبيرة مات يستحق العذاب إن لم يعفو الله عنه. ثم هذا العذاب قد يكون يوما وقد يكون شهرا وقد يكون سنة وقد يكون آلاف السنين، كما جاء في الحديث أن المرأة قد يمكث في النار آلاف السنين عقوبة له على صنيعه. ولا يجوز للمسلم أن يستسهل عذاب الآخرة ويقول ما دام ما فيه تخليد قد يبقى في النار أعمار طويلة وأزمنة مديدة والعياذ بالله. تقول: أنا امرأة غير متعلمة، عندما بلغت لم أصم ولم أصلي لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فأنا لا أعلم بالضبط كم عدد السنوات، وأنا الآن مريضة ولا أستطيع الحج ولم أحج، هل يجوز لي أن أنيب أحدا يحج عني؟ أولا الحج نعم، لك أن تنيبي من يحج عنك إذا لم تستطيعي الحج بنفسك. وأما ما تركتيه ما دام أنه سنوات وتركت الصلاة مع الصيام، فالذي يظهر لي والله أعلم أن عليك التوبة عما مضى وإحسان العمل في المستقبل وكثرة نوافل العبادة، ولا تؤمري بقضاء الصلاة لمدة سنة أو سنوات ولا الصيام. يقول: إذا كان لدى شخص سورة زواج لذكرى، فهل يجوز أن يبقي هذه السورة عنده أم يحرقها؟ لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، وإنما تحتفظ بما أنت محتاج إليه ومضطر إليه من الصور. وأما الصور التي لا حاجة ولا ضرورة إليها فلا يجوز اقتناؤها ولا الاحتفاظ بها.